فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب منزل أحق، فإن كانوا في منزلة واحدة فالأقوى. ووصف القوة لا يكون إلا في القوة والعمومة، ويكون أيضا في النسب فيما إذا ورث في كونه أخا في المعتق أو أما أو ابن أخ ابن عم. واضح؟ طيب نعم. جد إذا قلنا مع الأخ أربع مواجع هل يستحق؟ يلا اسمع. اثنان كما ذكر، ما هو؟ يعني كما في العمريتين و الأخوة والثاني أم الأب يسقط بالأب ولا يسقط به، والثالث ابن الولد يسقط ابن الولد يسقط الأب على الاختلاف ويسقط الجد. هذه مسألة خلافية، مذهبنا لا يستثنى في المسألتين الأخيرتين، ما يستثنى. نعم. ايش؟ يقول في الجد أنه خلاف في كل المسائل، يعني يستثنون في عمريتين. نعم. والثاني يحتجون بنفس المسألة هذه علينا. ما يحتجون، لأن قلت قبل قليل كيف نركز على أن الاختلاف ليس في مسألة الأب والجد، الاختلاف في ميراث الأم، وهي أنها تعطى مع الأب النصيب كاملا، والسبب واضح، الفرق واضح، لأننا إنما أعطينا ثلث الباقي مع الأب لكونها معه في درجة واحدة، لكن مع الجد لا شك أن الأقرب يعطى كاملا، ما يمكن ننقص الأقرب من أجل الأبعد. هنا ما تأثير. نعم. وين العامة؟ وين العامة؟ إن نعطيها الثلث لأن النصوص عامة. ما ذكرها في الأولاد وفي الأخوة، لكن نقول قاعدة الفرائض. أما النص عام في أن الأم لا ترث مع الأب، لا. لا، ما في أصل، ما في دليل على أن الأم في زوج وأم وأب لها الثلث، لأن الله اشترط في الثلث قال وورثه أبواه، وهنا ورثه معهما الزوج فيما إذا مات الزوجة، أو الزوجة فيما إذا مات الزوج. نعم. نعم. إذا كنا نقول مثلا المسؤولية هذا إنه يكون الأبناء والإخوة، كيف نعطي هذا بنص القرآن، بنص القرآن. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فالأم الثلث، لكن ما قال الله للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الأب والأم يختلفان، بخلاف الأخوة، أخ وأخت واحد من جنس واحد، ابن وبنت من جنس واحد. نعم. طيب ما تقول يا أنت؟ ابن ابن ابن عم شقيق، وابن ابن عم لأب. أنت لا اللي وراك. نعم. وابن ابن عم لأب للأول، لماذا؟ لأنه أكثر. وجمال ماذا يقول؟ ما انتبه ابن هو المثال اللي أعطينا لك زميلك. وش انت هجت فيه؟ لا ما هجت، اقول ترتيب يعني ابن ابن ابن عم شقيق. اينا وابن ابن عم لأب. الثاني ابن ابن عم لأب، لماذا؟ لأنه أقرب. أقرب ايش؟ أقرب جهة، كلهم في جهة العمومة. ولاحظ أن الجهة ما يقال فيها أقرب، يقال فيها أسبق. لا أقول أقرب من في، لماذا؟ لأنه بينه وبين الميت اثنان وذاك ثلاثة، توافقون؟

درهما أشتري به خبزا للفطور والغداء؟ فيقول لا. نعم. فقال له يتهدده ثم قتله، ففي هذه الحال يرث أو لا؟ لا يرث قطعا، هذا لا يرث قطعا، لأن الرجل علم أنه يريد المال. ومن القواعد المقررة عند الفقهاء من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هل هذا على عمومه يا داود يا ابن داود؟ نعم. ما هو وجه تصحيحك لهذا العموم؟ هل الميراث مبني على النصر؟ لا لا، هذا من الحديث عام، والذي استثنوا بها الأدلة لا تأشد. نحن نريد أن نأخذ قاعدة في هذه المسألة. نعم. قلنا هذا الحديث عام. أين؟ يعني ما ورد عن الشارع عاما لا يخصصه إلا الشارع، إلا الشارع أو إجماع. طيب، واضح جماعة؟ هذه قاعدة مهمة نافعة. ما ورد عن الشارع عاما فإنه لا يمكن تخصيصه إلا بنص من الشارع أو إجماع. وكذلك ما ورد في القياس الصحيح كما هو معروف في أصول الفقه، لكن هنا ليس فيه شيء من ذلك. نعم. ما الذي يستثني من هذا؟ أربعة أشياء. نعم. واحد مرتب، يعني لا يرث بل هو يورث. نعم، يورث ولا يرث، المرتد يورث ولا يرث. نعم، هذا واحد. والآخر مولاه، والمولى يرث من يعني الولاء، الولاء يرث من معتق. نعم، المعتق يرث من العتيق. نعم. ولو اختلف دينهما. والآخر الثالث، والثالثة إذا ما قسم تركة واستسلم الكافر، استسلم ولا أسلم؟ أسلم. أسلم الكافر يرث ترغيبا للإسلام قبل قسم التركة. نعم. والرابع، والرابع عبد الله، لا يوجد، يوجد المنافق. ما هو هذا؟ ما ذكرنا، ما ذكرنا، لا ما ذكرنا اللي ما ذكر، ما ذكر. طيب، عندنا الآن ما هو وجه استثناء من أسلم قبل قسم التركة؟ قالوا إننا إذا أعطيناه قبل قسم التركة وكان قد أسلم فإن في ذلك ترغيب للإسلام، يرغبه في ذلك الإسلام. قالوا إن هذا يرغبه في الإسلام. طيب، هل هذا التعليل يمكن أن ينقض؟ نعم. لأنه يمكن أن يصلي ويسلم على الإسلام إذا كان هذا الصلاة، يمكن أن يسلم من أجل أن يأخذ نصيبه من الميراث. نعم، فيتهم. طيب، الثانية الولاء. هذا جانب الورود في حديث الله أنه يورث اللي كان عبده ونصف، وغير الحديث الصحيح الذي استدلوا به وذكرناه إنما الولاء لمن أعلم، وهذا عام. طيب، ثم قال المالك رحمه الله نحن ذكرنا من الموانع أيضا القتل، وقلنا إنه إذا كان القتل عمدا فلا شك في أنه لا يرث، سواء صححنا الحديث لا يرث القاتل شيئا أو لم نصحح، لأننا لو ورثنا القاتل عمدا لكان كل إنسان يبادر فيقتل مورثه ليرث منه.